بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم: باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة ووكيع عن كهمس قال: قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله تعالى عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بين كل أذانين صلاة. قالها ثلاثة. قال: في الثالثة لمن شاء. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثله، إلا أنه قال: في الرابعة لمن شاء. كنا بدأنا الكلام على الحديث الأول في هذا الباب، ذاك هو حديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس على عهده يصلون بعد أذان المغرب وقبل إقامة الصلاة يصلون ركعتين مبتدرين السواري، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عليهم من بيته ويراهم يصلون فلم ينههم ولم ينكر عليهم، واستدل بهذا أهل العلم على سنية ركعتين بعد أذان المغرب وقبل صلاة المغرب، لأن وقت النهي قد انتهى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حث أمته بأداء هذه الصلوات بقوله: بين كل أذانين صلاة. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. ولما سئل أنس رضي الله عنه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولم يكن أنس رضي الله عنه علم أن النبي صلاهما، لكن القاعدة المعلومة عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة إذا فعلوا شيء بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يعلموا ما يفعلون ثم سكت عنه ولم ينههم ولم يأمرهم دل ذلك على مشروعية هذا العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من شأنه وعادته، بل إن بعثة الله وإرساله تفرضان عليه أن لا يقر شيئا لم يأمر به الشرع. فإذا سكت عن شيء الصحابة رضوان الله عليهم يفعلونه وهم متتابعون متعارفون، ولم ينههم عن فعله دل ذلك على مشروعيته. ولهذا استدل أنس رضي الله عنه في هذا الحديث بهذا الإقرار الصادر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله أحاديث أو حديثا وإن رواه من طرق يشهد لحديث أنس رضي الله عنه، وهو من رواية عبد الله بن مغفل المزني أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يمتثلون أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أمرهم لهم بالصلاة، حيث قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، أي أراد أن يصلي، فإن هذه الصلاة مشهودة محضورة، وإنها من السنن التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سلمة، يعني ابن عبد، حدثنا أبو سلمة أبو أسامة قال حدثنا أبو أسامة عن كعب ووكيع، وقرن في هذه الرواية بين أبي أسامة ووكيع، وأبو أسامة هو حماد بن أسامة كما ستأتي ترجمته، ووكيع هو ابن الجراح، يرويان عن كهمس. قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين كل أذانين صلاة. قالها ثلاثة، أو قالها ثلاثا يعني ثلاث مرات، ثم قال في الثالثة لمن شاء. وهذا الحديث ساقه الإمام مسلم من طريق أخرى من رواية أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه الرواية متابعة للرواية السابقة، ومدار الرواية على عبد الله بن بريدة، وقد رواه عن عبد الله بن بريدة في الرواية الأولى كهمس، وفي الرواية الثانية الجريري، وهو سعد بن إياس أو سعيد بن إياس، فيكون كل من سعيد بن إياس وكهمس يتابع بعضهم بعضا في رواية هذا الحديث عن عبد الله بن بريدة. وعبد الله بن بريدة عليه مدار هذه الرواية، وشيخه هو عبد الله بن مغفل المزني رضي الله تعالى عنه. أما الرواية الأولى فشيخ الإمام مسلم هو أبو بكر بن أبي شيبة، وقد مرت ترجمته كثير. عبد الله بن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان الواسطي، كنيته أبو بكر، وكنية جده ابن أبي شيبة أبو شيبة. قال إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، لكن له تصانيف. هو أحد الذين ألفوا كتاب المصنف، والمصنف لابن أبي شيبة من أعظم دواوين الإسلام، حيث جمع الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم فيما رواه من الموقوفات، وعن التابعين رحمهم الله فيما أخرج لهم من الآثار. ولهذا كان كتابه الجمع روايات هذه الطبقات الثلاث، وأحاديث كتابه منها الموقوف ومنها المرفوع ومنها المقطوع. وقد طبع كتابه قريبا، وهو من أوسع المؤلفات في الحديث. وأبو بكر بن أبي شيبة توفي سنة 35 و200، وروى له الجميع ما عدا الإمام الترمذي. قال حدثنا أبو أسامة، وأبو أسامة هو حماد بن أسامة، يكنى بأبي أسامة القرشي مولاهم، وهو أيضا من الثقات الأثبات. من علماء الطبقة التاسعة، وقد روى له الجميع. كان ثقة ثبتا، لكن يقول الحافظ ربما دلس، وكان بأخرى يحدث من كتب غيره، لكن ما أشار إلى أن حديثه من كتب غيره يعني هل يقع فيه خطأ أو لا. ومن كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 200 وروى له الجميع. يقول عن كهمس، وكهمس هو ابن حسن قال عن أبي أسامة ووكيع. وأما وكيع فهو وكيع بن الجراح، وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، يكنى أبو سفيان الكوفي، قال ثقة حافظ عابد من كبار الطبقة التاسعة، مات في آخر سنة 96 و100، وأول سنة 97 و100، وروى له الجميع. وكيع يروي في هذا الحديث عن كهمس، وكهمس هو ابن الحسن التميمي أبو الحسن البصري، قال ثقة من الطبقة الخامسة، مات سنة 49 و100، وروى له الجميع. قال حدثنا عبد الله بن بريدة، وعبد الله بن بريدة وابن الحسين الأسلمي أبو سهل المروزي قاضيها. قال ثقة من الطبقة الثالثة، مات سنة 500. وروى له الجميع. يروي عن عبد الله بن مغفل، قال هو عبد الله بن مغفل ابن عبد نهم أبو عبد الرحمن المزني صحابي، بايع تحت الشجرة ونزل البصرة ومات بالبصرة سنة 57. وقد روى له الجميع. هذا هو عبد الله بن مغفل. قال رحمه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بين كل أذانين صلاة. وهذا دليل من يرى مشروعية الصلاة قبل صلاة المغرب، لكن هذا الحديث دلنا على مشروعية صلوات النوافل. أما الصلوات الرواتب فقد جاءت تسميتها، وصلاة ركعتين قبل صلاة المغرب ليست منها، لأن صلوات الرواتب هي ركعتين قبل صلاة الفجر، وأربع ركعات قبل صلاة الظهر، وركعتان بعد صلاة الظهر، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء. أما ما عداها من الصلوات المشروعة فهي من النوافل المطلقة، ولذلك توجد أوقات نهي عن الصلاة فيها، وقد مرت بنا وما عداها يعني من أوقات النهي فيسوغ الصلاة فيه. وهذا الحديث من الأدلة العامة على ذلك، حيث شرع الصلاة بين كل أذانين، بين كل أذان وإقامة. قال ثلاثا، قال في الثالثة لمن شاء، مما يدل على أن هذه المشروعية للاستحباب. وقوله صلوا، إن الأمر هنا مصروف عن جانب مصروف عن جانب الفرضية والوجوب إلى مشروعية السنية. قال رحمه الله تعالى، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، فأبو بكر بن أبي شيبة روى الحديثين، وله ثلاثة شيوخ في رواية هذا الحديث، أو شيخان في ثلاثة شيوخ في رواية هذا الحديث. الشيخ الأول هو أبو أسامة، والشيخ الثاني هو وكيع بن الجراح، والشيخ الثالث جاء في هذه الرواية وهو عبد الأعلى. وعبد الأعلى سبق أن ترجم له وهو عبد الأعلى ابن عبد الأعلى البصري السامي أبو محمد قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الثامنة، مات سنة 89 و100 وروى له الجميع، لكن عبد الأعلى يروي هذا الحديث عن الجريري، وكل من وكيع وإسحاق وكيع وحماد ابن أسامة روي الحديث عن وكيع بن الجراح، والجريري هو سعيد سعيد بن إياس الجريري أبو مسعد البصري أو أبو مسعود البصري، أبو مسعود البصري قال ثقة من الطبقة الخامسة، لكنه اختلط قبل موته بثلاث سنين، اختلط قبل موته بثلاث سنين ومات سنة 44 و100 وروى له الجميع. هذا الجريري يروي عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل، الرواية التي مضت بنا والتي أخرجها أبو بكر بن أبي شيبة، قال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء، لكنه أشار في هذه الرواية أن النبي قالها في المرة الرابعة وليست في المرة الثالثة، ولعل هذا الاختلاف الذي حمل. يقول هنا إن عبد الله بن بريدة ابن أبي موسى الأشعري وليس كما ذكرتم، والذي يظهر لي والله أعلم إن المراد به هو عبد الله ابن بريدة ابن الحصيب الأسلمي المروذي، هو من الطبقة الثالثة، وشيخه كامس كما مر بنا أنه من الطبقة الخامسة، وهذا أنسب. والمشهور أن عبد الله بن بريدة ابن أبي موسى أذاك عبد الله ابن أبي موسى اسمه أبو بردة، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. نعم، أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، أما عبد الله ابن بريدة فهو ابن الحصيب، أبوه بريدة ابن الحصيب صحابي أيضا، لكن يمكن أيضا مراجعة الحديث في مصادره. هذاك كنية وأما هذا فاسم. يقول يسأل هنا يقول ما معنى قوله ابن نهم، وهذا إنما جاء في ترجمة عبد الله بن مغفل ابن نهم، وهذا من أسماء العرب في الجاهلية، من أسماء العرب في الجاهلية كانوا يتعبدون لكل أصنامهم، ولعل هذا أحد أصنامهم، لكنه بعد الإسلام نهي عن أن يتعبد إلا لله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله عن الإمام النووي معلق على ما ذكره، قال باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، في حديث صلاتهم ركعتين بعد الغروب، وقيل وقبل صلاة المغرب، وفي رواية أنهم كانوا يصلونها بعد الأذان، وفي الحديث الآخر بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، وفي هذه الروايات استحباب ركعتين، وفي هذه الروايات استحباب ركعتين بين المغرب وصلاة المغرب. قالوا في المسألة وجهان لأصحابنا، أشهرهما لا يستحب، وأصحهما عند المحققين يستحب، وهذا الذي رجحه الإمام النووي. يستحب لهذه الأحاديث. وفي المسألة مذهبان للسلف، واستحبهما جماعة من الصحابة والتابعين من المتأخرين أحمد وإسحاق، ولم يستحبهما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وآخرون من الصحابة ومالك وأكثر الفقهاء. وقال النخعي، يعني أحد علماء التابعين والمشهور أنه إبراهيم، وقال النخعي هي بدعة، ولعله لم يبلغه الحديث. وحجة هؤلاء أن استحبابهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها قليلا. وزعم بعضهم في جواب هذه الأحاديث أنها منسوخة، والمختار استحبابهما أو استحبابها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء. وأما قولهم يؤدي إلى تأخير المغرب فهذا خيال منابذ للسنة، فلا يلتفت إليه، عملا بالقاعدة المشهورة أنه لا اجتهاد مع النص. ومع هذا فهو زمن يسير لا تتأخر به الصلاة، لأنه من باب ما شرع في انتظار المأمومين، إذا أذن يشرع أن ينتظر المؤمنون، وهذا منه. وأما من زعم النسخ قال فهو مجازف، لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل. والجمع بين الأحاديث وعلمنا التاريخ، وليس هنا شيء من ذلك والله أعلم، لأنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث بأن المشروع الصلاة صلاة خفيفة انتظارا لتجمع المأمومين ثم تقام الصلاة. ما فهمت السؤال؟ يعني إذا قالوا أن هذا منسوخ، أي النسخ يكون من البيان، إيه؟ لأنه المراد به تعريف ما آل إليه الحديث. يقول: أي عدد من الصلوات أم محدودة أم اثنين فقط؟ السؤال ما هو واضح، لكن لعله يريد به الركعتين قبل صلاة المغرب، وهما ركعتان لا يزاد عليها. ثم قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق